الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى سورة طه بتدور ملامح السورة كلها وعناصرها حول الدعوة إلى الله والداعية وإعداده في طريق الله، إعداد الداعية في طريق الله. طيب تبدأ السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى القرآن يا أخوات مش نازل للإيه؟ للشقاء. ده ليه الكلام ده نزل؟ لأن طبعا كان المشركين لما حبوا يكيدوا بالإسلام ويكيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بيقولوا يعني القرآن بتاعكم ده بيشقيكم، بيقولوا للصحابة إن هم كانوا بيقعدوا يصلوا بيته الليل وكده فرجلكم بتتورم فأنتوا بتشقوا من هذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في قول ثالث الاكتاها يعني طأها، يعني ضع قدمك على الأرض، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كثرة قيام الليل فكان بيرفع رجل من كتر ما هو تعبان خلاص ويوقف على رجل، فقيل إن الطأها يعني ضع قدمك على الأرض. ولكن برضو نرجع نقول إن هي الأقوال الراجحة والثابتة في هذا القول أن هذه حروف مقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أبداً القرآن اوعي يكون القرآن ويلبس عليك الشيطان ان القرآن ده سبب لشقاوتك. ازاي؟ يجي يكئبك، يحزنك، يهممك منه، انا مش شاطرة، انا مش زي زمايلي في الحلقة كلهم بيتقدموا وانا لأ، انا مش عارفة احصل زيهم، انا صوتي مش جميل زيهم، انا قراءتي مش حلوة، انا مدودي مش كويسة، انا غناني مش عارفة ايه، انا درجتي في الامتحان كذا، فيحصل لك ايه؟ شقاء داخلي، يحصل لك هم وحزن وغم. هو ده ما يريده الشيطان، لكن هو ده لا يريده الله سبحانه وتعالى. يعني ابدا ما كان غرض القران ان انت تشقي بيه، تشقي يعني تبقي مهمومه وحزينه، ابدا ابدا، ولكن بشرى للذين امنوا. فلو انت دخل في صدرك هذا الشقاء اعلامي حتما ولازما ان هذا من الشيطان يريد ان يصدك عن القران، لان القران هو حبل الله المتين. لو صدك عن القرآن يبقى صدك عن الطريق كله، لازم تعلميها. طب هو لم ينزل للشقاء، وخلي بالك في السورة هتتكرر كتير معايا كلمة الشقاء دي، هو لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم للشقاء، إما نزل لإيه؟ إيه عكس الشقاء؟ السعادة، صح كده؟ يبقى المفروض إن القرآن من مهمته الأساسية إنه يسعدك، إنك لما تقرأيه تنشرحي، لما تتعلميه تنبسطي، وده صح ولا لأ؟ كل ما بتتعلمي كلمة زيادة في كتاب الله بتحس ان انت معاكي كنز، يا ده انا فهمت الآية دي، ده انا فهمت المعنى ده، ده انا اتعلمت ازاي انطق الكلمة دي، تمام؟ طيب الا يبقى هو جاب ايه غرض الايه؟ تنزيل القرآن تذكرة لمن يخشى. التذكرة ان الواحد يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه في كذا، يتذكر ازاي هو كان بعيد وربنا قربه، يتذكر ازاي كان هو عاصي وربنا سبحانه وتعالى هداه، يتذكر. يخشى، ما الخوف؟ ما الفرق بين الخوف والخشية يا اخوات؟ يعني ما اقولك الا تذكرة لمن يخاف، طب ليه يخشى؟ ايه الفرق ما بين الخوف والخشية؟ الخشية مع حب، خضوع. ايه بقى؟ الخشية من الله. طب ما هو الخوف من الله، ده الخوف من الله عبادة. لا، ده الخوف من الله عبادة. الخشية هي الخوف بعلم، اكتبوها اكتبوها يا خاطر اسمع، الخشية هي الخوف بعلم، بعلم. لذلك انما يخشى الله من عباده العلماء، قرنت الخشية مع العلم. الخشية هو الخوف بعلم، انا اخاف، خايفة من ربنا بس عارفة مقامه كويس فعشان كده بخشاه، فاهمين يا اخوات؟ يبقى هو الخوف بعلم، هي الخشية. إلا تذكرة لمن يخشى، أنا لو ما عنديش علم بربنا مش هفهم الكلام ده عادي، يعني مش هفهم القرآن، مش هفهم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. طيب تنزيلا، طب ما إيه القرآن ده إيه بقى؟ قلنا تذكرة لمن يخشى، ها وإيه كمان؟ تنزيلا، يبقى هو تنزيل من أسماء القرآن التنزيل، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهنا الأرض قدمت على الإيه؟ على السماوات، هي ذكرت 4 مرات في القرآن، دي مرة منهم. تنزيلا ممن خلق الأرض، بس متهيألي أول مرة تقابلكم، والسماوات، خلاص؟ لا، قابلتكم قبل كده في إبراهيم، الأعدون، مش هقول الآية، ممن خلق الأرض والسماوات للإيه؟ العلا. ليه بقى مقام الإيه؟ إيش معنى هنا الأرض؟ قال لك طالما تنزيلاً يبقى نزل على الإيه؟ لأهل الإيه؟ الأرض، عشان كده بدأ بالأرض. تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا سبحانه وتعالى. هو مين بقى اللي خلق الأرض والسماوات العلا؟ أنا بركز على النقلات دي عشان وإنت بتحفظي شوية طاها بتتفلت في الحفظ، أو في آيات منها بتتفلت منك شوية لأن آياتها قصيرة، وانتوا جربتوا طبعاً الآيات القصيرة بتتفلت أكتر كتير من الآيات الطويلة. طيب من هو يا رب؟ من هو الذي أنزل هذا القرآن؟ الرحمن سبحانه وتعالى. على العرش استوى، الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، على العرش استوى صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. كيف يستوي الله سبحانه وتعالى على العرش؟ استواء يليق بجلاله وكماله. يبقى أنا عقدت في الاستواء على العرش. المعتزلة يقول لك إيه؟ استولى على العرش. سبحانه وتعالى عما يشركون طبعا. استوى على العرش، عقدت أنا فيها إيه بقى؟ الإيمان بها واجب، صح؟ مين اللي قال واجب؟ فتح الله عليك واجب، ها؟ والسؤال عنها بدعة. يبقى تاني احفظيها، الإيمان بها واجب، إنك تؤمني أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله، والسؤال عنها بدعة، خلاص. والعلم بها مع يعني الصفة نفسها معلومة، والكيفية ها مجهولة. اوعي تسألي ازاي استوى، يعني استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء، خلاص. طيب يبقى الصفة معلومة، الكيفية مجهولة ولا يسأل عنها، السؤال عنها بدعة، الإيمان بها واجب. له ما في السماوات وما في الأرض. طبعا خلي بالك معايا، الرحمن على العرش استوى يتناسب العرش مع ذكر إيه بعده؟ السماوات. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وافتكري ما بينهما دي بالتنزيل الذي نزل من السماء إلى الأرض، اربطي الاثنين ببعض عشان ما تنسيش. وما بينهما وما تحت الثرى، يعني وما تحت الايه؟ التراب. وان تجهر بالقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو. خلي بالك معايا بقى، احنا هنبدا دلوقتي نتكلم عن، احنا من ساعتها بنتكلم عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ من اول ممن خلق الارض، من اول هنا بنتكلم عن ربنا. هنبدا هنا نصرح بالتوحيد، الله لا اله الا هو. هتبدا السوره بالتوحيد وهتنتهي بالتوحيد، وهتبدا قصه سيدنا موسى بالتوحيد وهينتهي كلامه مع قومه بالتوحيد. وعشان كده بقول لك التوحيد حق الله على العبيد، هو اساس الدين. أي عبادة بدون توحيد أو يشبه شيء من الشرك، يعني ما فيهاش توحيد كامل لله سبحانه وتعالى فهي شرك، أي عبادة. فالتوحيد ده أساس. فالله سبحانه وتعالى يبدأ يقول إيه بقى؟ الله لا إله إلا هو. وإحنا قلنا الله لا إله إلا، لو جيتي لا إله إلا قلنا إن فيها لا دي إيه؟ نافية، وإلا استثناء. فلو قلت لا إله يبقى أنت كده بتنفي إن في إله، خلاص كده. ولو قلت إلا الله لوحدها ملهاش معنى، خلاص كده. لكن لازم تجيبيها إيه؟ على بعضها. وكأن لا بتقف على باب قلبك، وإلا واقفة جوه قلبك. لا مفيش حد يشرك بيه خالص، طب وإلا قاعدة جوه مفيش حد أحبه إلا ربنا الأول، مفيش حد أخشاه إلا الله، مفيش حد أتوكل عليه إلا الله، مفيش حد أصرف إليه الخوف إلا الله، خلاص. لا إله إلا الله، إلا هو، له الأسماء الحسنى. انتهى المقطع الأول كده من السورة. انتهى المقطع الأول بإيه؟ بالتوحيد. يأتي الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولفت نظره إلى طيب، بعد أن أنا بتكلم عن التوحيد في بداية وانتهى المقطع الأول بالتوحيد، وبعد كده وأنا بتكلم في وسط الحكاية رحت أنا قايلك إيه؟ هو أنت ما تعرفيش اللي حصل لفلانة؟ يبقى الحكاية اللي أنا هحكيها دي ليها علاقة باللي أنا قلته ولا لأ؟ يبقى أكيد علاقة قصة سيدنا موسى باللي أنا قلته لك في الأول اللي هو التوحيد في علاقة دامغة ما بينهم، صح ولا لأ؟ طيب، فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بواو العطف وهل هنا طبعا لإيه؟ للفت النظر وللتشويق وليس للسؤال، هو هيأتي منين؟ وهل أتاك حديث موسى؟ ودايما هل أتاك تيجي للأمور الجلل الخطب الكبير زي كده، هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني حاجة مهمة جدا، خلي بالك من اللي أنا هقوله. هل أتاك حديث موسى؟ عمل إيه يا ربي موسى؟ حديث موسى يعني قصة موسى، بس أكتر من قصة بقى، ما أقولك إيه؟ حديث الساعة، حاجة إيه؟ حاجة مهمة، حاجة شغلة بالي وبالك. هل أتاك حديث موسى؟ عمل إيه يا ربي موسى؟ إذ رأى نارا، يعني لما شاف إيه؟ نار. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. قال لا، هو كان مع أهله فين ولا إيه الحكاية؟ هي الحكاية دي أيام ما سيدنا موسى اتولد ولا هو في إيه؟ اللقطة دي جاية إمتى؟ اللقطة دي جت بعد بقى ما قعد 10 سنين في مدين ورعى الغنم، تمام كده؟ وسيدنا شعيب قال له إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين و جميل؟ طيب، طلع بقى من مدين خلص 10 سنين وماشي، خلاص؟ هو ماشي أصلاً، هو ما كانش عارف وجهته أساساً، هو ماشي. إني فقال لأهلهم كثوا، طب اقعدوا بقى هنا، إني آنست نارا، ده أنا شفت إيه؟ نار، اتونست بنار في الطريق وإحنا ماشيين، لعلي آتيكم منها بقبس، هجيب منها إيه؟ نار، يعني جزوة من النار كده أولعها يعني، أو أجد على النار إيه يا أخوات؟ هدى، الله أكبر. يبقى سيدنا موسى طلب الهدى في الطريق، الهدى العادي اللي هو إن أنا أستدل على الطريق من النار اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يسرها له في الطريق، وطلب الهدى المعنوي وهو الاستهداء بالله سبحانه وتعالى، خلاص كده؟ طيب، أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، لما جاء النار، نودي يا موسى، الله أكبر، مين اللي قالها عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال له إيه بقى؟ إني أنا إلهك ولا ربك؟ قال له ربك. ليه بقى؟ ليه ما قالوش إلهك؟ ليه؟ علشان لو قال لي لا، الإله مقام تكليف ومقام عبودية، يعني في تكاليف هتبقى عليك، فحاجة تخوف، حاجة تخلي الواحد إيه ممكن في هذا الموقف يعني يوجل ويخشى ويجري، لكن هو حب إيه؟ يطمنه. فقال له إيه ده أنا رب، عارفة ما أقولك إيه؟ ولله المثل الأعلى، أنت مكسوفة مني، ده أنا اللي مربياكي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولله المثل الأعلى، أنا ربك، أنا اللي إيه؟ اللي ربيتك، ربيتني يا رب، أيوة ربيتك وأويتك، خلاص؟ وده اللي هيبان بعد كده، إني أنا ربك، أنا اللي أطعمتك وسقيتك وأوجدتك وأسعدتك وأمديتك، خلاص؟ وجعلتك تربى في قصر موسى فرعون و فاخلع عليك. من ضمن التربية إن أنت بتقولي لابنك وأنت بتربيه اعمل كذا وما تعملش كذا، صح ولا لا؟ فاخلع عليك. قالوا إن هو علشان مقام الجبل اللي هو كان واقف عليه ده جبل طاهر، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له اخلع عليك، وفي فريق يعني احتج على ذلك وقال طب ما هو لبسها تاني، تمام، وهو اصلا كان لابسها، طب ليه يعني؟ لا، هو قال لك ان هو عارفه، لما قال لك ان في التنميه البشريه بعد كده اكتشفوا ان الواحد لما يبقى خايف او في رهبه تقولي له ايه؟ غير الحركه اللي انت بتعملها، او غير وضعك، او اعمل حركه تخليك تخرج من اللي انت فيه، صح ولا لا؟ نفس درس التنميه البشريه اهو، التنميه البشريه هي. معلش يا اخويا، الموضوع باين عليك كده.